اکبر خان ان شاء الله. بقول لك ايه، ما تجيب لنا تفكير مولانا بسم الله الله الله الله الله الله الله Thank you. الله اكبر مشرقي سنة. الله الله الله الله الله What? عليك يا دكتور. فرق بعيد. الاولاد عليك يا دكتور. هات النبي نورتنا الليله والله نورتنا الليله. Oh! بسم الله